بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. نبدأ في مناسبة هذه الآية الكريمة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا مناسبتها لما قبلها من الآيات، ذلك أن الآيات القرآنية الكريمة يتصل بعضها ببعض وهي سلسلة واحدة لها حلقات. فالآية السابقة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم إلى آخر الآية قد بينت سببين أو علتين لليأس من إيمان بني إسرائيل واستبعاد طمع المؤمنين في هذا الإيمان. العلة الأولى أو السبب الأولى ما عطفته الفاء في أفتطمعون وهي الآيات السابقة المنددة بقبائح بني إسرائيل وسوء تصرفاتهم وتمردهم على أوامر الله ومخالفاتهم لشريعة التوراة ولكثرة معاصيهم ومقابلتهم لنعم الله الكثيرة بالكفران والجحود وسوء ظنهم برسولهم موسى عليه السلام إلى آخر ذلك. فهؤلاء القوم وقد علمتم حالهم المزرجة المتردية فكيف تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ السبب الآخر في علة عدم إيمان بني إسرائيل ويأسهم من هذا الإيمان متمثلة في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فهذا السبب الثاني وهو أن علماءهم وأحبارهم قد سمعوا كلام الله في التوراة ومع ذلك فبدلاً أن يقدسوه ويحترموه ويحافظوا عليهم حرفوا وغيروا وبدلوا، وليس ذلك ناشئا عن نسيانهم أو سهوهم، لا، بل بعدما عقلوه وفهموه وأدركوه واستقر في أذهانهم، وليس ذلك عن جهل، بل هم على علم يعلمون أنهم محرفون وأنهم مزورون وأنهم كاذبون. فإذا كان هذا حال علمائهم وهم الصفة المختارة وهم الوجه المنير للمجتمع وهم أصحاب الرأي وهم القدوة لغيرهم وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، إذا كان هؤلاء العلماء الذين يمثلون الصفوة والخيرة من الأمة فكيف يكون حال الدهماء والعامة؟ ثم بدلت هذه الآية ووضحت هذه الآية وإذا لقوا الذين آمنوا آمنا نوعا ثالثا أو سببا ثالثا وعلة ثالثا من اليأس في إيمان بني إسرائيل. إذن لها صلة بما سبقها وارتباط معنوي واضح. الآية السابقة بيّنت سببين وعلتين لليأس من إيمان بني إسرائيل واستبعاد طمع المؤمنين في إيمانهم. الآية التي ذكرناها بيّنت سبباً ثالثاً أو علة ثالثة لليأس من إيمانهم إضافة إلى السببين الماضيين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ولذلك لهذا الربط الذي ذكرناه فإن هذه الآية عاطفة بالواو على الجملة السابقة وقد كان فريق منهم، فتلك وقد كان فريق منهم بينت علة لليأس من إيمان بني إسرائيل، عطفت عليها هذه الآية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فاقتضى هذا التناسب وهذا الارتباط أن تكون هذه الآية معطوفة على الآية السابقة وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى آخرها. ونلاحظ أن الآيات السابقة التي مرت لنا وهي كثيرة كلها قد صدرت بوإذ، وإذ نجيناك وإذ قلنا وإذ وعدنا موسى إلى آخره. وهذه الآية خالفت بوإذا، فما الفرق؟ ولماذا كانت الآيات السابقة جاءت بإذ وهذه صدرت بإذا؟ السبب في ذلك أن الآيات السابقة كانت تتحدث عن وقائع قد مضت وأصبح جزءا من التاريخ، فهي تحكي ما مضى وما مر من أحوال بني إسرائيل، ويناسبها إذ لأن إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ لا تستعمل إلا في الماضي وهي ظرف لما مضى من الزمان كما شرحناه سابقا، فكان المناسب أن تتصدر تلك الآيات بقوله وإذ لأنها تتصل بوقائع قد مرت ومضت وأصبحت جزءا من التاريخ. أما هذه الآية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فهي تتحدث عن شيء واقع حاضر ومستقبل، والمستقبل تناسبه إذا لأن إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وسبق في مناسبة أن قلنا إذا لما يستقبل من الزمان حتى وإن كان جوابها وشرطها وجوابها فعلين ماضيين وهما ماضيان في الصورة ولكنه مستقبلان في المعنى. إذن عرفنا الفرق بينهما، إذا تتحدث عن شيء واقع ومستقبل، والواقع بسرعة ينتهي إلى مستقبل، عندما تتحدث بشيء بمجرد أن تنتهي يبدأ المستقبل. ولذلك كان هنا السر في بداية هذه الجملة وإذا بدل من وإذ كما هو في الآيات السابقة. وإذا لقوا الذين آمنوا، قد يقول قائل هذه آية متكررة سبقت لنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وهذه نفس البداية وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فهل هنا بمعنى واحد؟ لا. الآية السابقة كانت بحق المنافقين بصورة عامة، وهذه الآية هي حالة خاصة المنافقين اليهود، فالفرق بينهم واضح. الآية التي سبقت في أوائل سورة البقرة تلك خاصة بالمنافقين بصورة عامة من المشركين ومن العرب ومن غيرهم، وهذه الآية هي خاصة بنوع من المنافقين وهم المنافقون اليهود فقط. وإذا لقوا الذين آمنوا، كلمة لقوا فعل ماضي، من لقي يلقى لقاء ولقيا، لقي يلقى عندما يسند إلى واو الجماعة لقوا. أصل الكلمة لقيوا، لقيوا لأنها من لقي، إذن لام الفعل ياء، لقوا لم تذكر فيه الياء، إذن لابد أن يكون الأصل وجود هذه الياء لأنها موجودة في الماضي. إذن فالأصل لقيوا، ويقال في تصريفها استثقلت الضمة على الياء فنقلت الضمة إلى القاف قبلها بعد سلب حركة القاف، قاف كانت مفتوحة أصبحت مضمومة. عندما نقلت الضمة من الياء إلى القاف أصبحت الياء ساكنة، فالتقى ساكنان الياء والواو، والقاعدة المعروفة إذا التقى ساكنان وكلاهما حرف لين أي حرف مل يحذف السابق منهما، إذن حذفت الياء لالتقاء الساكنين. ولذلك بعد هذا التصريف يقول الوزن الصرفي للقوا فعوا، أين اللام؟ اللام حذفت وهي الياء، إذن هو محذوف الياء أو لام الكلمة فعوا. وهكذا يقال في أمثال هذه الكلمة، نسي عندما نضم إليه واو الجماعة نبنيها واو الجماعة نقول نسوا، بقي نقول بقوا، رضي نقول رضوا، شقي شقوا، رقي رقوا، وهكذا. والمعنى معروف، لقوا بمعنى صادفوا أو واجهوا أو قابلوا أو اجتمعوا، كما تقول لقيت فلانا أي صادفته، لقيته وجها لوجه أو اجتمعت معه أو قابلته. وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني إذا لقوا الذين آمنوا وصادفوهم بشماهم قالوا لهم آمنا. الضمير في لقوا لمن يرجع؟ يرجع إلى بني إسرائيل لينسجم مع الضمائر الغائبة السابقة، أن يؤمنوا يسمعون يحرفونه وعقلوه ويعلمون، ولقوا في انسجام بين الضمائر. لكن المقصود فئة معينة منهم، والتعبير بالجماعة والمراد البعض هذا معروف في أساليب العرب، وهو من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، كما يقولون قتلت قبيلة بني فلان فلانا، هو القاتل منهم واحد إلا ما ينسب إلى القبيلة عامة، لأن القبيلة متضامنة مع أفرادها. فكذلك هنا الجمع يعود إلى بني إسرائيل جميعا، والمقصود منهم فئة. ما هذه الفئة المقصودة؟ هي الفئة المنافقة منهم الذين نافقوا المسلمين، بدليل قولهم قالوا آمنا. إذن وإذا لقوا الضمير من باب إطلاق الكل وإرادة البعض أو بإرادة الجزء، وهذا الجزء هو المنافقون من اليهود الذين آمنوا ظاهريا وكفروا وأبطنوا اليهودية في داخل أنفسهم، وهو معروف من النفاق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وإذا لقوا الذين آمنوا جواب، إذا قالوا آمنا، الضمير في قالوا هنا، قالوا وردت مرتين، قالوا آمنا ثم قالوا أتحدثونهم، الضمير في قالوا الأولى راجع إلى الفئة المنافقة، والضمير في قالوا الثانية راجع إلى الفئة التي لم تنافق. لابد أن نفرق بين قالوا وقالوا. قالوا الأولى قالوا آمنا، الضمير يرجع إلى الفئة المنافقة. قالوا أتحدثونهم كما سيأتي، لا شيء، قالوا بواو الجماعة، الضمير يعود فيها للفئة التي لم تنافق، التي خالفت المنافقين. قد يقول قائل يعني كيف يكون الكلام واحدا وفي سياق واحد والضمير باب الجماعة يرجع إلى مجموعة وآخر يرجع إلى مجموعة ثانية؟ هذا موجود في أساليب العرب، عندما يكون الكلام واحدا والفريقين من فئة واحدة كاليهود مثلا، والمقام هو الذي يرجع كل فريق إلى أهله وأصحابه. فمثلا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعطلوهن أن يكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالبقرة. إذا طلقتم، هذا ضمير خطاب، لا تعضلوهن في نفس الآية ضمير خطاب المخاطبين، لكن الدلالة تختلف. الضمير هو إذا طلقتم للمطلقين فلا تعضلوهن، هذا الخطاب لأولياء الأمور لأنهم يعضلون المرأة المطلقة عندما تنتهي عدتها، عدة الطلاق، وتفاهم الزوجان المطلق وزوجته التي انتهت من العدة أن يتراضى ويرجع. فالمفروض على أن ولي الأمر لا يعارض، العدل هو وضع العراقيل في تزويج هذه المرأة لزوجها السابق. فإذا آية واحدة وضميران للخطاب، لكن كل ما انصرف إلى ما يدل عليه. لماذا؟ لأن الطرفين مسلمان، والقضية قضية طلاق وزواج. معروف عند كل مسلم أن الطلاق له طرفان، الطرف الطالب وطرف القابل، هي قبول وطلب وإيجاب. إذن هما طرفان في قضية واحدة، ولذلك يعرف القارئ أن الخطاب الأول هذا المطلقين، ومن يعضل، لأن لا يكون المطلق هو اللي يعضل، هو الذي طلب وهو الذي يريد أن يعيد زوجته إليه، هناك تناقض. كيف هو يريد ويكون يعضل ويقيم العراقيل؟ لا يخطر ذلك ببال. إذن يفهم القارئ إذن الضمير لا أعطوهن هذا لأولئي الأمور، لأن العضل وإقامة العراقيل ومنع المرأة من إعادة زواجها إلى زوجها لا يكون من المطلق، المطلق هو راغب في أن يتزوجها، لا يعقل على أن يكون الضمير لواحد المخاطب هو واحد. فإذا هذا كيف يكون الضمير واحدا ولكن يتوزع إلى متعدد؟ في ذلك كثير. قال فرعون وما رب العالمين، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، قال رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم إلى آخرهم. فنشعر بأن قال والضمير مستتر فيها جميعا، لكن لا يحار القارئ في عودة الضمير. قال واضح جدا تعود إلى فرعون، وقال الأخرى تعود إلى موسى عليه السلام. كيف بعد أن هي قال هي الضمير مستتر في قال في كل الآيات؟ قال لا واضح، لأن يعرف أنهما متحاوران، وهما متحاوران متضادان، والمعروف الكافر الملحد ومعروف المؤمن الذي يدعو إلى دين الله. إذن ليست هناك حيل ولا إشكال. نعم هو الضمير واحد لكنه موزع بين بين شخصين، موسى عليه السلام وفرعون. كيف يكون ذلك؟ بإعادة الضمير لكل من يليق به المقام، يعود إلى صاحبه. كذلك هذه أمثلة لتوضيح كيف تكون مثلا الآية قالوا وقالوا في مقام واحد، لأن مقام واحد، لا هؤلاء يهود وهؤلاء يهود من ملة واحدة. وأيضا واضح الذين قالوا أمن المنافقون، الذين قالوا اعترضوهم ووبخوهم قالوا أتحدثونهم كما سما سيأتي. إذن لابد أن يكون متضادين مختلفين، لا يكون قالوا لكل واحد إذن هم منافق هو الذي يعترض على النفاق، هذا لا يعقد. فإذا حتى من حيث المنطق والعقل ألا الضمير يرجع لكل ما يليق به من المعنى. قالوا الأولى هم المنافق قالوا آمنا، قالوا الثانية قالوا أتحدثون وبعد اعتراض، وهل يكون المنافق يعترض على نفسه بنفسه بحيث نقول حتى قالوا الثاني هي راجع المنافقين؟ هذا لا يستقيم مع المعنى ومع السياق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض. قبل أن نبدأ في الجزء الثاني من هذه الآية في تفسير الجزء الثاني، نسألوا هؤلاء المنافقون من اليهود ما الذي دفعهم إلى الإيمان إلى النفاق؟ أو ليس إيمانا، إيمانا ظاهريا، ما هو السبب الذي جعلهم يظهرون الإسلام ويخفون الكفر واليهودية؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن علماء بني إسرائيل طلبوا من بعض قومهم أن ينافقوا المسلمين ويظهروا لهم الإسلام وهم في خرارة أنفسهم يحتفظون بيهوديتهم وبكفرهم، أي يكون هؤلاء جواسيس لهؤلاء العلماء ينقلون أخبار المسلمين وأسرارهم وخططهم، وإذا كان لهم استعداد للحرب أو مهاجمة اليهود أو غيرهم، بحيث ينقلوا هؤلاء الجواسيس الأخبار أول بأول، فلهم بعد ذلك أن يستعدوا لشأنهم، أن يحتاطوا، أن يأخذوا الإجراءات التي تجنبهم الهجمات الأذار إلى آخره. لماذا ارتجل هذه الحيلة وهذا الخداع يجعل المسلمين يثقون في هؤلاء الذين أسلموا، بل يفرحون بهم ويتلقونهم بالترحاب لأنهم دعاة إلى الإيمان وإلى الإسلام؟ فإذا جاء بعض اليهود وقالوا نريد أن نسلم، استقبلوهم ورحبوا بهم وسمعوا منهم الشهادتين، وهم على نيتهم الطيبة ويأخذون الأمور على ظاهرها. وأما ما في القلوب هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهم بشر. ولذلك وهذه القاعدة الإسلامية، من يدخل الإسلام يكون له حكم المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ولذلك يجتمع معهم ويصلي صلواتهم ويأخذ نصيبه من الغنائم. أيضا عندما يتحدثون لا يجدون حرجا من أن يتحدثوا في أسرارهم، لأنه واحد منهم مسلم. ولذلك هؤلاء اليهود أرادوا أن يأخذوا هذه الخداع والحيلة لكي تصلهم الأخبار الدقيقة والمفصلة عن المسلمين، لأن المسلمين كما قلت لكم سيثقون فيهم كل الثقة ولا يخفون عنهم ما في نفوسهم. وهذا احتمال قائم، وفعلا فعله اليهود. بعض النفاق المنافقين باليهود كان هذا الغرض، أن يكونوا قريبين ومندسين في صفوف المسلمين لينقلوا عنهم كل أخبارهم وأسرارهم. الاحتمال الثاني هو أيضا وارد، وهو أن اليهود معروفون بجشعهم وإصرارهم على الحياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، لمجرد أن حياة تتمتع بها في زخرف الدنيا ومتاعها، وأن يعمر، يود أحدهم أن يعمر 1000 سنة، لو يعمر 1000 سنة وما هو بزحزح من العذاب. يعني هذه طبيعة اليهود وكل المنافقين، خاصة المنافقون اليهود هذه بصورة عامة. فما بعد ذلك بالمنافقين، حرصهم على الحياة أشد من حرص أي شيطان آخر، وليس لهم قيم ولا أخلاق ولا ضمير يؤنب. فهؤلاء رأوا المسلمين يتزايد عددهم يوم بعد يوم، وتقوى شوكتهم، وخاصة بعد انتصارهم في بدر على المشركين. فقالوا هؤلاء ربما، نعم الصراع لا يزال مستمرا والمعركة لم تتوقف، لكن للبوادر أن هؤلاء المسلمين لهم شأن وكلهم المستقبل، ولا بد أن أخذ يد معهم، أو كما يقال يعني نلعب على حبلين، يد مع المسلمين ويد مع اليهود، ونحن مع الغالب، من ينتصر من هؤلاء الفريقين إذا نكون احنا سالمين على أنفسنا وممتلكاتنا وأموالنا ومطمئنين على المستقبل. انتصر المسلمون فنحن معهم، لأن أعلنا لهم الإسلام الظاهري. إذا صارت تغيرت المعركة وصارت الانتصار للجانب الآخر المشركين واليهود، نكون مع اليهود، إذا نحن نأخذ من الغنيمة ومن البقشة والطمأنينة إلى المستقبل على حد سواء، انتصر هؤلاء وانتصر أولئك. فهذا أيضا احتمال وارد، ولا يستغرب من اليهود كما قلنا، لأن يريد مطلق الحياة، مطلق الاطمئنان على نفسهم. لا نستطيع أن أرجح أحد الوجهين على الآخر، لأنهما احتمالان قابلان ومقبولان عقلا ومنطقا، ويمكن أن يكون الأمران والدين، الاحتمالان والدين. بعض المنافقين نافقوا كجواسيس، وبعض اليهود نافقوا من أجل مصلحتهم، وعمل كما قلت لكم المقابلة بوجهين واللعب على حبلين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذن عرفنا ما هو سبب نفاق هذه الفئة في أمل اليهود. هناك فئة أخرى لم تنافق، بلغهم وسمعوا، لأن من لواحدة أن هؤلاء المنافقين كانوا يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين، وقد تظاهروا بالإسلام لهم. وطبعا الأخبار تنتشر، إما ببعض العلامات، أو رأوا هؤلاء يكثرون من التردد على المسلمين والذهاب إليهم أكثر من اللازم، أو بعض المنافقين أن يريد أن يلعب على ثلاثة حبال ليس على حبل واحد، فأراد أن يشي بهم. قال بعض المنافقين قادم، ممكن أن نفس المنافقين أنفسهم يعني تجسس بعضهم على بعض وهو اللي أخبر عنهم، وهذا لا يستغرب من اليهود. فهؤلاء المنافقون غير المنافقين طبعا تأثروا بموقف المنافقين، وسنذكر لماذا تأثروا، وهم كلهم على ضلال. فلقوا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، يعني بعضهم أي بعض بني إسرائيل المنافقون إلى بعض الآخر الذي لم ينافق، إذا لم ينافق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. خلا هذه بمعنى انفرد، خلا فلان بفلان أو إلى فلان، خلا يخلو خلوة وخلاء، يتعدى بحرف الباء ويتعدى إلى بإلى. تقول مثلا خلوت بفلان أو خلوت إلى فلان، أي انفردت به بحيث لا يكون معكما ثالث. والألف في خلا منقلبة عن واو، لأن أصله خلا و، فيقال في تصريفهم تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. هذا يقال في كل مثل هذا الفعل، مثل نما ومن شكا ومن تلا ومن عدا ومن غدا، فأصله نما نما وشكا شكا وتلا تلا وهكذا. يقال فيه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. وإذا خلا بعضهم، أي الضمير على بني إسرائيل، أي بعض بني إسرائيل، والضمير لبني إسرائيل، والبعض المقصود به المنافقون. بعض بني إسرائيل أي جزء منهم وهم المنافقون، لبعضهم الآخر الذين لم ينافقوا، هكذا يكون التحليل الآية. وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا انفرد بعض بني إسرائيل وهم الفريق الذي نافق مع بعض الآخر من بني إسرائيل وهو الفريق الذي لم ينافق، قالوا أتحدثونهم؟ وإذا خلا بعضهم إلى بعض، بعضهم البعض الأول المنافقين، البعض الثاني إلى بعض إلى الذين لم ينافقوا، لأن كل منهم بعض من بني إسرائيل وليس كل بني إسرائيل. لابد أن نرجع الكلام لكل لصاحبهم. وإذا خلا بعضهم، إذا خلا بعض بني إسرائيل وهم الفئة التي نافقت إلى بعض آخر من بني إسرائيل وهم الذين لم ينافقوا، فهمنا إن شاء الله المعنى، هكذا يكون تحليل المعنى. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، كما قلنا قالوا الثانية الضمير فيها يرجع إلى الفريق الذي لم ينافق، فهمنا إن شاء الله. ما الذي قالهم هذا الفريق الذي لم ينافق للمنافقين؟ قال أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم؟ الهمزة هذه للإنكار والتوبيخ، طبعا سيأتي سبب للإنكار وهذا التوبيخ، كيف يليق بكم أن تحدثوا المسلمين؟ لأن الضمير تحدثونهم يعود على الذين آمنوا وهم المسلمون، أتحدثونهم هم ضمير يعود على الذين آمنوا، وإذا لقوا الذين آمنوا أي إذا أتحدثون الذين آمنوا أو تحدثون المسلمين بما فتح الله عليكم إلى آخره. فالهمزة للإنكار، والإنكار معه التوبيخ والتقريع والتحقير، يعتبر عملا شنيعا بالنسبة لهم. فأيضا مع الإنكار ومع التوبيخ يشتمل المعاتبة واللوم، لأنها من جنس واحد وفهم بينهم تراحم أيضا. وممكن يكون البعض شديد الغضب فيكون ينكر ويوبخ، بعضهم يكون مثلا هادئا غير راضي عن عمل المنافقين لكنه لا يرضى بعملهم فيكون عاتبا ولائما. ولذلك هذه تشمل كل الاحتمالات للإنكار وللتوبيخ والتقرير أيضا والعتاب واللوم، كل على حسب شدة غيرته وشدة أيضا غلوه في الكذب والافتراء. وأيضا لأن اليهودية تختلف بين قوة وبين ضعف وبين توسط على حسب، وكما هو يوجد في كل دين. فإذا الهمزة تحتمل كل هذه الاحتمالات، أن تكون الإنكار وتكون التوبيخ وتكون العتاب وتكون اللوم على حسب شدة الغيرة عند كل واحد منهم. تحدثونهم، الفعل حدث يحدث تحديثا، أصل حدث يحدث يعني نقل الخبر ما يحدث من وقائع، هدف الأصل. فحدث مأخوذ من الحدث أو من الحادثة، نقول حدث شيء فلاني أو حدث، ومعنى الواقع شيء الذي وقع، أخذ منه الفعل حدث. فحدث مأخوذ من الحدث أو من الشيء الحادث أو من الحادثة، هذا في الأصل. بعد ذلك توسع في هذا الفعل وأصبح يشمل كل إخبار عن أي حديث، حدث يحدث قال كلاما أي كلام وأخبر بأي خبر، هو الأصل معنى حدث يعني أخبر عن حادث، عن حادث وقع. لكن بعد ذلك بعد التوسع فيه أصبح حدث يحدث أي قال كلاماً عاماً في أي شأن من الشؤون، وقال قولاً في أمر في أي أمر من الأمور، حدث ولا لم يقع ولا أو أمر فكري، مش ضروري أن يكون إخباراً عن حادث. أتحدثونهم إنكار، تخبرون المسلمين بما فتح الله عليكم؟ ما هو هذا الحديث الذي حدث به المنافقون المسلمين وأثار غضب الفريق الآخر من اليهود واضطروا إلى هذا الإنكار وهذا التوبيخ لإخوانهم وجماعتهم؟ لابد أن يكون أمرا عظيما. اختلف المفسرون في الأقوال، ما الذي حدثونهم به؟ بعضهم قالوا حدثوا المسلمين بأخبار أسلافهم وسوء قبائحهم وتصرفاتهم وعصيانهم وسوء ظنهم برسولهم وتمردهم على أوامرهم إلى آخره. هذا قول من الأقوال. قول آخر أنهم حدثوا المسلمين بما حدث لأسلافهم من العذاب والعقاب، من عقاب التيه في 40 سنة هم يتيهون في الأرض، وهو عقاب. أيضاً عقاب الصاعقة عندما قالوا أرنا الله جهرة، عقاب إمادتهم ثم بعثهم، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بعدة عقوبات، وكانت هذه العقوبات عذاباً لهم لأنهم تعذبوا كثيراً في التيه، صحراء يتيهون فيها 40 سنة. كذلك الصاعقة، كذلك من العقاب والعذاب قتل بعضهم لبعض، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند باريكم، أيضا عذاب. من الصباح قالوا بعضهم قال إلى الظهير وبعضهم قال إلى المساء، وقتل بعضهم بعض حوالي 70,000، وهو أشد العذاب. فحدث هؤلاء المنافقون المسلمين بهذه الأمور. بعضهم قال حدثوا المسلمين بقصص بني إسرائيل بصورة عامة، بعضهم قال حدثوا المسلمين بأمور هي التي سنناقش هذه الأقوال ونرجح بعضها عن بعض. قالوا أنتم أيها المسلمون على حق، وأن دينكم هو الصحيح، لأننا نرى البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة، وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نأخذ الميثاق بأن نؤمن به عند بعثته، وكان اليهود يستفتحون على الذين كفروا ويقولون سيأتي هذا النبي المرسل وسنؤمن به وسنقاتلكم أيها العرب معه. وأيضا كشفوا للمسلمين بأن في التوراة زيادة على التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم أيضا صفاته ونعوته، أنه موصوف أنه أبيض وأنه ربعة، يعني بين الطول والقصر، بين ذلك يعني وسط. فهذا قول من قال أن يعني كشفوا أسرارا عميقة من أسرار بني إسرائيل، وكانوا يتكتمون عليها أشد التكتم. هذه الأقوال لابد أن نستعمل العقل والمنطق للغربلة بينها، يعني ليس كل كلام نسمعه مع احترام، مع احترامنا للمفسرين الذين أوردوا ذلك ولمن نقلوا عنهم رضي الله عنهم جميعا وجزاهم الله عنا كل خير، لكن من حقنا أن نغربل وأن نصفي ونختار ما هو الأنسب والأقرب للعقل والمنطق. أعتقد أن الحديث عن لو حدثوهم عن بني إسرائيل وقبائحهم ومخازيهم وسوء تصرفاتهم، أعتقد هذا موضوع يعني لا يشير حفيظة بني إسرائيل، لأنه أمر وقع وحدث وهو موجود في كتبهم، موجود في كتبهم، يعني حدث المسلمين بما هو معروف وواقع ونزل في القرآن ونزل معروف عندهم في كتبهم. هل يمكن أن يثير هذه الحفيظة وهذا الإنكار وهذا التوبيخ؟ أيضا لو كان السبب أن نقلوا عن أسلافهم ما حدث لهم من العذاب والعقاب، هذا أيضا معروف لديهم، موجود في تاريخهم، موجود في كتبهم، مسجل في القرآن الكريم، ما هي الخطورة في ذلك؟ ما الإنكار في هذا؟ يعني حدثوهم بما هو واقع وما هو مسطر وما هو موجود في كتبهم وفي القرآن. إذن هل كل هذا يثير الغضب وهذه الإثارة؟ أيضا حدثوا عن قصص بني إسرائيل، ما المانع من ذلك؟ ما هو ضرر في ذلك؟ أما أن يحدثوا عن بشارة محمد في القرآن وصفاته ونعوته في التوراة، عفوا أن يحدثوا عن بشارة محمد في التوراة والبشارة وصفاته ونعوته في التوراة أيضا، فهذا أمر خطير. لماذا؟ لأنه فضح لبني إسرائيل، كشف عن عيوبهم، لأنهم زوروا، لأن كانوا يفعلون كل ما في وسعهم من إنكار أن هذا محبب بشرت به التوراة ولا أن فيه نفسه. حتى غيروا، قالوا اللي موجود في التوراة أنه أسمر وأنه طويل، هكذا غيروا حرفوا. فالأمر خطير بالنسبة لهم، وهو فضيحة، فضيحة جدا. والذين كشفوا هذه الأسرار المخفية كانوا يكتمونها أنهم من ملتهم، من جنسهم، إذن هذا أوقع. لو قال بها مسلم غير يقول مسلم، هم يكذبونه، لكن يهودي وهو يقرأ التوراة ويعرف ما فيها وحدثوهم بها وينقل هذه الأخبار إلى المسلمين إلى الأعداء، يبدو لي هذا هو السبب في هذا الإنكار والتوبيخ. كما قلنا الأسباب الأقوال التي ذكرناها لا ترخى لأن تكون سبب للإنكار والتوبيخ وهذه الغضبة، لأن شيء وقع وانتهى ومضى ومسجل في التوراة ومسجل في القرآن ومعروف لدى الجميع عند اليهود وعند المسلمين. لكن الأمر الخطير هو كشف الأسرار اللي كانوا يتكتمون عليها تكتبا شديدا ويحرصون على إخفائها، ثم من اليهود ومن جنس اليهود هم الذين يبلغون المسلمين بها. إذن المنطق والعقل يقول هو هذا هو السبب بهذه الغضبة العنيفة وهذا التوبيخ وهذا الإنكار وهذا اللوم وهذا العتب. أما الأقوال الأخرى يعني لا يمكن أن تثيرهم ولا أن يعني قد يكون فيها شيء من مثل من اللوم، لكن يعني لم تلمس الحقائق الأساسية والسر العظيم، لأن أفسد هذا السر، إذا اعت هذا السر أفسد عليهم كل مخططاتهم وكل أقوالهم، ووسبهم بالكذب وبالتزوير وبالتحريف. إذن أتحدثونهم، ما هو هذا الذي يحتحل بما يفتح الله عليكم؟ ما هو الذي يحدثونه؟ ما قلناه. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ حدث يحدث، يتعدى بالباء لنقل موضوع الحديث. ما تحدث فلان بكذا، أي بما حدث وبما يريد أن يخبر بهم، ويتعدى إلى المفعول، إلى المنقول إليه الحديث المحدث، وهم المسلمون. والضمير في أتحدثونهم يعني أتحدثونهم بما فتح الله، ما هو من فتح الله عليكم؟ وما معنى فتح الله عليكم؟ معنى يعني هو فتح في الأصل معروف، مقابل أغلق، فتح الباب وفتح الأبواب مقابل أغلق، هذا من معاني فتح، ولها معاني أخرى وهي المقصودة في الآية. فتح الله عليكم تأتي لمعينين أساسيين مناسبين للمقام. المعنى الأول قضاء وحكم، لأن القضاء على لغة اليمن بمعنى الفتح، بمعنى في لغة اليمن بمعنى القضاء. كيف يكون المعنى على هذا الأساس؟ أتحدثون المسلمين وتخبرونه وتنقلون إليهم ما قضى الله به عليكم في التوراة من أخذ الميثاق عليكم، أنه إذا ظهر النبي الخاتم أن تؤمنوا به وتنصروه وتعزروه وتقاتلوا معه، وحكم أو حكم بذلك في كتابكم التوراة، معنى مستقيم. ومنه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما معنى ربنا افتح بيننا؟ يعني اقضي بيننا وبين قومنا بالحق، واحكم بيننا وبينهم بالحق. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.